بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كما قلنا اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، في الحديث الذي رواه البخاري. هذا الكتاب يا أحبائي تأليف الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الألباني رحمة الله عليه. إزاي الحديث الصحيح لو جمعت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كما تدري يا أحبائي أهمية الصلاة أول شيء بعد توحيد الإنسان أو أركان الإسلام، بعد التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعدها الصلاة. ولذلك لابد أن يتعلم الإنسان الصلاة، الصلاة الصحيحة التي تقبل، لأن الصلاة قد تقبل وقد ترد في وجوهنا. فأول طبعا تعرفين فضل الصلاة، وأول ما يحسب عليه العبد فضل الصلاة سبحانه وتعالى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك فضل الصلاة عظيم جدا، ولذلك لابد أن نتعلم كيف نصلي. يجهل بعض الناس الصلاة حتى إذا قاموا بالصلاة يؤدوا الصلاة مجرد إنها صلاة، حتى إنها لا تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون أصلي. صلاة ما تعرفيش هل يصلي ولا بيؤدي إيه. ذلك كنا نقول يا أحبائي كل شيء تكلم عنه في هي هو العلامة الألباني رحمه الله عليه. نتكلم عن نقطة استقبال الكعبة، استقبال الكعبة، استقبال القبلة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرد والنفر، استقبل الكعبة في الفرد والنفر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك للمسيء في صلاته، فقال له كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء وتوضأ صح، ثم استقبل القبلة وكبر. يعني هنا أمر تحرر القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه ولأمته. لما يجي الإنسان يصلي لازم يتحرر أمر القبلة. ثم يقيل في ذلك، يقول الألباني رحمه الله: وأما إن كان وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته، يبقى كان في الفرد يصليها فين؟ لازم على الأرض. أما في النوافل كان يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا، يعني كأنه بيستقبل قبلة أولا بداية، وبعدين بعد كده في النافلة ما تتوجهت به الراحلة بتاعته فهو على الراحلة لا يغير إيه؟ يعني اللي مسافر بقى. ولذلك هو نعم. وفي ذلك أنزل ربي سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، كما جاء في الحديث. في كل هذه الحديث طبعا تعرفين هو الشيخ الألباني هو اللي بيعمل الحديث صحيح. وزيك لما وضع هذا الكتاب كل ما وضعه بتصلوا سفر أصوات، صلوا صلوا حتى إذا كان الأمر حتى في هذا. إذا لم تستطيعي بقى لأنك بتسافرك بيستمر يمكن 12 ساعة، طيب 17 ساعة، يبقى في الحالة دي لو استطعتي بداية في الفرض أن أنت تستقبل القبلة، وإذا لم تستطيع القيام في صلاتك يعني وأنت بتصلي صلي واقفة، إذا لم يكن هذا الأمر في أي حرج لك يعني ما تقعيش مش هدوخي مش، يبقى صلي وتؤدي وتجلسي وانت الان مفيش متسع كمان انت تسجدي على الارض. فما انا بقول لك اذا استطعتي الوقوف في القبله في التحري في ذلك الامر هو كده. وكان النبي برضه هنتكلم عن اللي هي صلاته دائما في القيام، يعني في القيام في يعني في صلاه النبي في كل موطن من المواطن. يبقى لو استطعتي بدايه ان انت تستقبلي القبله وتصلي قائمه حتى في الطياره افعلي، اذا لم تستطيعي لانك ممكن تلوخي ممكن تعي ممكن الارض تريد ترجع وكذا يبقى في الحاله دي ايه مضطره هي بصي عشان بعض الناس بتجهل هذا الامر تقول لو كنت في مكان وفي رجال انا اصلي جالسه لا لانك انا وانت في الكعبه الرجال بتمر حواليك من كل جانب وانت تصلي واقفه يبقى ليه احنا بنعمل بنبتدي نبتدع امور لم ياتيها دليل اذا يقول هنا في وكان احيانا اذا اراد ان يتطوع على ناقته اسمعوا برضو عشان ناخد كل الكلمات اللي قالها الشيخ الالباني رحمه الله عليه وكان احيانا اذا اراد ان يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهته الناقة يعني ايه يعني اذا ابتدى يتوجه للقبلة وبعد كده يجلس وحيث وجهته الدابة بتاعته يتجه في مكان يعني فرجي القبلة كانت عكسه يبقى لما يبتدي ايه يستقبل القبلة وبعدين بعد كده يركب على الدابة بتاعته ويكمل هكذا يقول في الصحيح وكان يركع خلي بالك بقى في النقطة النقاط دي وكان يركع ويسجد على راحلته بإماء برأسه ما هو ما فيش ناقة بس في طيارة حبيبتي زي الناقة بالظبط دلوقتي الناقة والطيارة زي الناقة ما فيش ناقة لكن مش في قطر في سيارة فمن قالش ما فيش ناقة لكنه في دلوقتي سيارة في طيارة وفي مركب فدي كلها مقصود بها الدابة الدابة أي نوع من دي ناقة مركب سيارة طيارة قطار كل مقصود بها وسيلة المواصلات حبيبتي عشان ما نقولش ما هو الدين بقى دلوقتي ملغي عشان ما كان أيامها ناقة ودلوقتي بقى في حاجات تانية لا طبعا لا يجوز ذلك لأن كلها هي دي وسيلة الاتصال أو السفر اللي احنا بنسافر بيها هنا نقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركع ويسجد على راحلته مقصود براحلته برضه عشان أفهم مقصود براحلته الوسيلة المواصلات اللي تعليم أي وسيلة وسائل المواصلات فكان يركع ويسجد على راحلته إماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع علشان بعض اللي بيقول إيه إنه قرأ في أو بعض الأخوات بتبعت رسائل كده إن في بعض اللي بيقول لك إيه أثناء الركوع بتركعي كده هكذا وأثناء السجود بتحطي إيديك في الهواء وتعملي كده لا لم يثبت في ذلك أبدا لم يفعل النبي لكن كل العلماء بيقولوا إيه بيقول لك إماءة في الركوع وإماءة السجود أكثر فما ينفعش ابقى بعمل إماءة وعامل إيديا في الهواء كده أو حتى المخدة تحت رأسي لأنه الحديث اللي أنت قلت ليس له ما فيش لم يفعل كده النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد من الصحابة لما جاء لو لذلك لما تيجي تشوفي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اللي هي الصور ما تجدي حد بيفعل ذلك أبدا في صلاة المريض يعني وكان يركع ويسجد على الراحلة إماء برأسه يجعل السجود أخفض من الركوع لم يثبت أنه بيخلي إيديه في الهواء في أثناء إيه؟ السجود لأنه على الراحلة يبقى كأنه بيصلي على كرسي طيب وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة خلي بالكم معي في الطريقة وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة يبقى النافلة غير الفريضة واستقبل القبلة كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري وأحمد وكان هنكتب من فضلك هنكتب بس علشان كده هنتوقف اكتبي اسئله انا بقول لك اكتبي سؤال وانا هجاوبه يا حبيبتي ان شاء الله وكان اذا كان على يركع في اذا اراد ان يصلي الفريضه نزل في استقبال القبله كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري واحمد واما في صلاه الخوف الشديد فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لامته ان يصلوا رجالا يعني على رجليهم قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة يعني بمعنى نسأل الله لنا جميعا العفو والعافية حارس مثلا في البيت والعمارة قلبها تنهار هتجري لكن عليك صلاة الظهر أو صلاة العصر هتاخدي الفلوس بس وتجري تنزلي من البيت والذهب والحاجات بتاعتك ولا وتسيبي الصلاة والواحد يموت قبل يعني ما يؤدي فريضة الصلاة ولا وانتي نازلة على السلم بتجري بتصلي لا وانتي نازلة على السلم بتجري بتصلي لأنه كانت في الحرب قدام العدو أهو كان إذا أراد يعني في صلاة الخوف الشديد خوف شديد البيت هيقع خوف شديد فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة أنت أهو القبلة ما تعرفيش وأنت نازلة على السلم هي فين لكن أنت مستقبل القبلة هذا كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحه ولذلك سبحان الله يا جماعه والله انا كانت ليا قصه طريفه جدا في المساله دي في يعني من فتره من سنين طويله يعني كنا بنتكلم يعني الانسان لحظه الموت بتاتي بغته وطب الانسان يكون عامل ايه والانسان لازم يكون مستعد للموت والامر الموت ده وارد في كل وقت والانسان ممكن جدا ياتيه الموت في اي وقت راكب ولا نايم ولا ماشي ولا بياكل ولا بيرتاح ولا بيضحك ولا وبعدين سبحان الله يعني فكنت اتكلم مع واحده يعني كانت في امر الحجاب انا حجاب يعني فقلت لها انا كنت بذكرها بالموت يعني بقول لها يعني لو ان ربنا سبحانه وتعالى جاء ملك الموت واحنا لسه على غير طاعه هنقول لربي ايه ولا اقول ملك الموت ربي ارجعونا علي اعمل صالحا فيما تركت ولا اكون مستعده بالعمل الصالح وبعد كده ربنا ولو سالت ربي اسال ربي ان يغفر لنا اجمعين فكانت طرائف طريفه جدا كانت قالت لي ايه سبحان الله فكرتيني هي انت فكرتيني ايه قلت لها ايه انت فاكره الزلزال حصل يعني كان ايامها في زلزال حصل قلت لها اذكر هذا الزلزال فعلا كان وقت صلاه العصر كنا نصلي العصر فكنا نصلي العصر في ذلك الوقت فقالت لي سبحان الله انا لما جه الزلزال ده انا بقى بطلع يعني تهيأت بقى وقلت ايه بعمل ايه بقى قلت لها ها انا بقى يعني تصورت ان هي هتقول بقى انا يا ربي قلت يا ربي انا هعمل كذا وانا هعمل كذا قالت والله انا كلمت بابايا قلت له باي باي بابي انا خلاص كده هنموت مش هنشوف بعض بس يعني هي ده الامر اللي ممكن تتصوريه ممكن فقط مش هنشوف بعض لما طب يعني نشوف بعض على توبه فبقول لكم بعض الناس يا جماعه حتى لما بيجي الموت في غفله يعني عايزين يستزيد واسال ربي ان يزيدنا ولا ينقصنا يا رب العالمين هنا نرجع مره ثانيه صلاة الخوف يعني بقول لكم الكلام ده ايه دي صلاة الخوف يعني كان اول ان هي في الوقت اللي انا تعمل ايه تصلي تجري التوبة يعني تعمل اصح اللي هي اربعه المغاره لكن ممكن يتي ربي عمرها على كده فترجع تكون رجعت الى الله ويكون اخر عملها ايه صالحا اذا نقول امنا في صلاة الخوف الشديد فقد سن لامتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بس يصلوا حتى لو كان خوف شديد يصلوا مستقبل القبلة او غير مستقبل القبلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ايضا بسند صحيح كما يقول الالباني اذا اختلطوا فانما هو التكبير والاشاره بالراس فاهمين يعني ايه كلام دلوقتي يعني لو دخلوا في العدو ده هو بقى دلوقتي صلاه خوف قدام العدو هو الاثنين في بعض وقاعدين حرب وكده يبقى في الحاله دي على الدواب بتاعهم ولا رجل ولا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا دخلوا مع بيقولوا النبي طب لو دخلوا مع العدو النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا ايه؟ يقولوا الصلاه قال لا مجرد التكبير والإشارة يعني بيبقى بيحارب وبيكبر والإشارة هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني مضمون ذلك يا جماعة الإنسان لا يترك الصلاة في أي وقت أيا كان ذلك القول لذلك هنا نقول سبحان الله انظروا يا جماعة في هذا الحديث أيضا أمر هام لأن أمر الصلاة هام جدا أمر الصلاة هام جدا شوفوا انظروا في أمر الصلاة سبحان الله في أمر الصلاة يعني هذا بالنسبه للصلاه اذا لا تترك الصلاه ابدا ابدا يعني قيل في امر اللي هي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس قبل ان تنزل هذه الايه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها كما جاء في الايه فلما نزلت الايه استقبل الكعبه هو يصلي نزلت الايه بيصلي استقبلت الكعبة فبينما الناس في قضاء في صلاة الصبح كان صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه القرآن أنزل عليه اليوم القرآن وقد أمر أو أمر أن نستقبل الكعبة ألا تستقبلوها كان برضه في الصلاة وكانت وجوههم إلى الشام لبيت المقدس واستدار الإمام واستقبل القبلة واستدار المصلين عشان القبلة الأمر هام جدا كانت القبلة حادث بين انا كان عندي انا مريت يلا صلي توبه صلي توبه يعني هي الاخت بتقول جالي حشرجه وحاسه انها تموت تعرفين الانسان في نفسيه تعبان بيحس ساعات ان هو ايه في كل يوم ده هيموت فهي في الحاله دي ايه صلي توبه استغفري انيبي ارجعي ده وقت الاستغفار وقت التوبه يا جماعه سبحان الله ولذلك تقول لي ربنا يطول عمرك على طاعتك بس احسنتي احسنتي بس كده احسنتي يا حبيبي المنظر الموت بيد الله عز وجل، لما يأتي إذا جاء أجلهم لا يستأخرون. نيجي بعد كده يا بنات النقطة الثانية اللي اتكلم فيها الشيخ الألباني رحمه الله عليه، اتكلم فيه القيام. احنا نتوقف ناخد كل مرة ما تيسر عشان نقرأ القرآن، لكن اللي انا عايز اقول لكم ملخص ما يؤخذ من هذا الامر، ان اذا الانسان بيصلي فريضة يجتهد ان يكون الفريضة مستقبلا ايه؟ القبلة. اذا استقبل اذا كانت في نافلة اذا يكون مستقبل، لكن انت بتصلي فريضة وانت زي ما تقولي مسافرة 12 ساعة وكذا، وكان الامر بالنسبة لك ما يعني مش عارفة القبلة فين، يبقى في الحالة دي بس ما تضيعيش الفرض، صلي على حالك، لانه اذا الانسان جاء وقت الصلاة لا يضيع الإنسان وقت الصلاة أبدا، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا تترك الصلاة أبدا. اللهم اجعلنا ممن اتبع سمع القول فاتبع حسنة، لأن بعض الناس بتفرط يا جماعة في الصلاة وبتفرط أيضا في استقبال القبلة، كان النبي يتحرى صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة، والشرط هو ما هي قبل الصلاة، وإذا وقع منه واحد منهم الشروط دي يعني لو تأتي بشرط منهم بطلت الصلاة، يعني العمل الذي قبل الصلاة وإذا هذا الأمر لم تأتي به بطلت الصلاة، يعني لو لم تستقبل القبلة وإنت الأمر بالنسبة لك ميسر يبقى في الحالة دي الصلاة بتاعتك إيه؟ تبطل إن شاء الله. نتوقف عن هذا القدر إن شاء الله بإذن الله، ونكمل بعد ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله.